وفي لفظ الحجر كله مقام إبراهيم، وروي عن سعيد بن جبير أنه قال الحج مقام إبراهيم، هكذا رأيت في النسخة. ولعله الحجر كله مقام إبراهيم، تصرح بذلك مجاهد. وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة، إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء، وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية، كما قال الحسن البصري وغيره، كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم، فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. عن ابن عباس في رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، قال من عاد بالبيت عاده البيت، ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى، فإذا خرج أخذ بذنبه. وقال الله تعالى أولم يروا أن جعلنا لهم حرم عفوا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره، وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها، كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا ومرفوعا. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا في ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال إلا الإذخر. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، وهو مسلم. عن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بالحزورة في سوق مكة فيقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني خرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي حسن صحيح، وكذا صحح من حديث ابن عباس نحوه. وعن يحيى بن زعدة بن هبيرة في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، قال آمنا من النار. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي حسن صحيح، وكذا صحح من حديث ابن عباس نحوه. ترمذي يعني. وقوله لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقيل بل هي قوله أتم الحج والعمرة لله، والأول أظهر، وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، إنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكن حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وأما الاستطاعة بأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. رواه أبو عيسى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما السبيل يا رسول الله، قال الزاد والراحلة. رواه ابن ماجه الترمذي، وقال في كتاب الحج هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة، كلها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال. رواه الحاكم عن أنس ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.

بكل ممكن وبما يستطيعون من المكر والخديعة ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم. وقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من نعم ما يعني أحسن الله ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم. وقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم من أهل الأديان وبطانة الرجل خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحض عليه، والمعصوم من عصم الله. وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا فقال قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. ابن أبي حاتم. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطاعة على المؤمنين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، ثم قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهل ما لا يخفى مثل على لبيب عاقل. ولهذا قال تعالى قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين مما يظهرونه لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا. وتؤمنون بالكتاب كله أي ليس عندكم في شيء منه شيء ولا شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وتؤمنون بالكتاب كل أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، والأنامل أطراف الأصابع قاله قتادة. وقال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس الأنامل الأصابع، وهذا شأن المنافقين يظهرون المؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنون ويغيظكم ذلك منهم فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعلن كلمته، فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والمؤمنين، وهو مجازيكم على الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤمنون، وفي الآخرة العذاب الشريف النار التي أنتم خالدون فيها فخروج لكم منها. ثم قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذه الحالة دائما على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب المسلمين سنة أي جد أو أديل عليهم الأعداء لما لله في ذلك من الحكمة، كما جرى المرحل فرح المنافقون بذلك الله تعالى مخاطبا عباد المؤمنين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الآية يرشدهم الله إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائه، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، هو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته ومن توكل عليه كفاه. ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباد المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان الصابرين، فقال تعالى وإذ غدت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.